بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. إخوتي في الله، اليوم هو اليوم الثالث مع مادة تسهيل النحو، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على فهم هذه المادة وعلى فهم كافة الفنون. اليوم عندنا أربعة مواضيع، وإن شاء الله أننا نطلب من الله الإعانة على إتمامها. الموضوع الأول التوابع، والثاني النواسخ، والثالث نواصب الفعل المضارع، والرابع جوازم الفعل المضارع. طيب، التوابع أيها الإخوة، سميت توابع لأنها تتبع ما قبلها في الإعراب فأول هذه التوابع النعت. النعت يتبع ما قبله في الإعراب، فإذا كان المنعوت مرفوعا كان النعت كذلك مرفوعا، وإذا كان المنعوت منصوبا كان النعت منصوبا، وإذا كان المنعوت مجرورا كان النعت مجرورا. فتقول جاء الطالب المجتهد. لاحظ الطالب الآن فاعل مرفوعة، وهي المنعوتة أي الموصوفة، هذه الكلمة هي الموصوفة. ما هو الوصف؟ المجتهد. فنقول في إعراب المجتهد، المجتهد صفة للطالب، وصفة المرفوع مرفوع، فتتبع ما قبلها في الإعراب. طيب، لو قلت رأيت الطالب المجتهد، يعني الطالب هنا منصوبة، مفعول به منصوب، إذن النعت يكون كذلك. طيب، مررت بالطالب المجتهد. شوف، لاحظ الموصوف الآن المنعوت مجرور، فكذلك يكون الوصف. إذن الموصوف يتبعه ما بعده من صفة، فالصفة تتبع إيش؟ الموصوف. ويقال النعت يتبع المنعوت، المعنى واحد. طيب، إذا هنا الصفة تبعت موصوفها بواحد من ثلاثة، صح؟ يعني عندها رفع ونصب وجر، فإما أن تكون مرفوعة أو تكون منصوبة أو تكون مجرورة. طيب، الطالب معرفة أم نكرة؟ معرفة، لأن فيها الألف واللام، لا بد أن تكون الصفة تتبع موصوفها بالتعريف والتنكير. فإذا كان الموصوف معرفة لا بد أن تكون الصفة معرفة، يعني ما يستقيم تقول جاء الطالب مجتهد، لا، جاء طالب مجتهد، نعم يستقيم. لماذا؟ لأن الموصوف نكرة فالصفة تكون نكرة. إذن هنا أضفنا كمان واحد من اثنين، يا مذكر يا إيش مؤنث، تذكير عفوا التعريف والتنكير، يا معرفة يا إيش يا نكرة. طيب، كذلك التذكير والتأنيث. لو قلت جاء الطالب المجتهد، هل يستقيم تقول جاء الطالب المجتهدة؟ لا، ما يستقيم. كذلك الموصوف إذا كان مذكرا كانت الصفة مذكرة، وإذا كان الموصوف مؤنثا كانت الصفة مؤنثة. تقول جاءت الطالبة المجتهدة، أيضا هنا أضف واحد من اثنين وهو التذكير والتأنيث. أيضا يا شباب، لابد أن تتبع الصفة موصوفها من حيث الإفراد والتثنية والجمع، يعني ما يستقيم تقول جاء الطالب المجتهدان، لا، تقول جاء الطالبان المجتهدان، جاء الطلاب المجتهدون. فإذا كان الموصوف مفردا كانت الصفة مفردة، وإذا كان الموصوف مثنى كانت الصفة كذلك مثنى، وإذا كان الموصوف جمعا كانت الصفة كذلك جمعا. فلاحظوا يا شباب أن الصفة تتبع موصوفها في 4 من 10. ما هذه 10؟ رفع ونصب وجر، هذه 3. طيب تعريف وتنكير، هذه 5. تذكير وتأنيث، هذه 7. إفراد وتثنية وجمع، هذه 10. لابد تأخذ 4 من هذه 10، تأخذ 1 من الرفع والنصب والجر، وتأخذ 1 من التعريف والتنكير، وتأخذ 1 من التذكير والتأنيث، وتأخذ 1 من الإفراد والتثنية والجمع. إذن الصفة تتبع موصوفها في هذه الأمور. هذا الذي يطلق عليه يا شباب النعت إيش؟ الحقيقي. هناك نعت سببي، هذا كما أشرت لكم إن شاء الله عند التوسع تطلع إيش عليه. طيب النوع الثاني من التوابع التوكيد. التوكيد يتبع متبوعه ويؤكد ويقرر ويرفع التوهم الذي قد يحصل، فيأتي هذا التوكيد. التوكيد طبعا قسمه أهل العلم إلى لفظي ومعنى. لفظي تكرر نفس اللفظ، تقول جاء الطالب الطالب، رأيت خالدا خالدا، هذا يسمى إيش؟ توكيد لفظي. التوكيد المعنوي يأتي بألفاظ، نفس وعين وكل وجميع وأجمع وكلا وكلتا المثنى، فتقول جاء الطالب نفسه. لاحظ جاء الطالب نفسه، الطالب هنا فاعل مرفوع، نفسه توكيد للطالب، وتوكيد المرفوع مرفوع، يعني نفس الآن لاحظ عليها ضمة. لو قلت رأيت الطالب نفسه لأن هنا مفعول به منصوب، فلازم يكون التوكيد إيش كذلك. انظر إلى الطالب نفسه، هنا توكيد المجرور مجرور طبعا، ونفس مضاف، والها كما مر علينا من الضمائر، والها ضمير متصل مبني على نفسه، مبني على الكسر في محل جر بالإضافة، يعني إعراب المبنيات مر علينا كثير من الشباب. جاء الطالب نفسه، تقول الطالب فاعل، جاء طبعا فعل ماضي مبني على الفتح، لاحظ الأصل في الماضي أنه يبني على إيش؟ على الفتح. جاء الطالب فاعل مرفوع علامة رفع الضم الضار على آخره، نفسه هذا توكيد للطالب، وتوكيد المرفوع مرفوع، ونفس مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، لأن نفس مضاف والها مضاف إليه. طيب الشباب أيضا كل، جاء القوم كلهم، رأيت الطلاب كلهم، انظر إلى الناس كلهم. لاحظ هنا تجد أن التوكيد يتبع ما قبله في الإعراب. رأيت الطالبين كليهما، جاء الطالبان كلاهما، لاحظ الطالبان هنا فاعل مرفوع بالألف، كذلك التوكيد يكون إيش مرفوع بالألف، وكلا وكلتا ملحقة بالمثنى، يعني تعرب إعراب إيش المثنى. طيب جاء القوم جميعهم، أو تقول أجمعون، أكتعون، أبصعون، هذه كلها من ألفاظ إيش من ألفاظ التوكيد. طيب إذن هذا النوع الثاني من أنواع إيش التوكيد. النوع الثالث يا شباب من أنواع فن التوابع، النوع الثالث البدل. البدل هو التابع المقصود في الحكم، ويتبع ما قبله إيش في الرفع، هو التابع المقصود في الحكم. تقول مثلا جاء الطالب محمد، أنت تقصد محمد، هذا المقصود مو أي طالب. فالطالب هنا فاعل، محمد تكون إيش؟ توكيد بدل من الطالب، وبدل المرفوع مرفوع، رأيت الطالب محمدا، انظر إلى الطالب محمد. فلاحظ هنا أن التوكيد، أن البدل يتبع ما قبله في الإعراب وهو المقصود في الحكم. وقسمه العلماء إلى أربعة أقسام، قسموا العلماء إلى أقسام: بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل الغرض. بدل كل من كل يكون مطابق، يعني التابع البدل هو عين المتبوع عين المبدل. فمثلا اهدنا الصراط المستقيم، لاحظ صراط الذين أنعمت عليهم. فلاحظ هنا المستقيم طبعا هذه صفة، صراط الثانية هذه بدل من الصراط الأول، صراط الذين أنعمت على، هذه يسمى بدل كل من كل، بدل كل من كل، جاء الطالب محمد. والبدل دائم على نية طرح إيش؟ المبدل منه، كأن نقول جاء محمد، جاء محمد. هذا النوع الأول يطلق عليه بدل كل من كل. النوع الثاني بدل بعض من الكل، بدل البعض من الكل، وهذا يكون في التابع، يكون في التابع جزء من المتبوع، جزء إيش؟ من المتبوع. فمثلا تقول أعجبني الأستاذ تسهيله، عفوا احنا نتكلم عن بدل بعض، هذه ربما تأتينا في الاجتماع. أعجبني الأستاذ كتابته أو لسانه، لاحظ أعجبني أخوك وجهه قلبه. فلاحظ هذا جزء من إيش؟ من المبدل منه، جزء من هذا التابع، جزء من المتبوع. هذا يسمى ماذا يا شباب؟ يسمى بدل بعض من كل. النوع الثاني طبعا الإعراب نفس الشيء، يعني عجبني أخوك وجهه، أخوك هنا فاعل مرفوع بالواو، وجه بدل من أخوك، وبدل مرفوع مرفوع، وبالتالي تكون إيش؟ وجهه مرفع بالضمة، طبعا وجه مضاف والهاء إيش؟ مضاف إليه. النوع الثالث يا شباب بدل اشتمال، بدل الاشتمال يكون فيه التابع من الأشياء التي يشملها المتبوع، وليس جزءا منه، وليس جزءا منه. تقول نفعني المعلم علمه، لاحظ هنا علم مشتمل عليها المعلم، العلم المعلم مشتمل على العلم، فهذا يسمى بدل اشتمال، وبدل المرفوع مرفوع. أعجبني كما أشرت قبل قليل، أعجبني الأستاذ تسهيله، يعني تسهيله لما يطرح، فهذا يسمى بدل اشتمال. أطربني البلبل صوته، فهذا يسمى إيش؟ بدل اشتمال. البدل الرابع يا شباب بدل الغلط، يعني أنت أردت شيئا ثم أخطأت، فقلت مثلا جاء زيد خالد، يعني أخطأت أنت بتقول خالد لكن قلت إيش زيد، هذا يسمى بدل الغلط. إذن هذا ما يتعلق في موضوع البدل. الآن ننتقل لموضوع التوابع. الموضوع الثاني والفقرة الثانية يا شباب النواسخ. النواسخ هي تدخل على المبتدأ والخبر، وكل واحد منها له عمل في المبتدأ والخبر. فكان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ المبتدأ ويسمى اسمها، والخبر ويسمى خبرها. يعني المبتدأ يصبح اسم كان، والخبر اللي هو خبر مبتدا يصبح خبر كان خلاص ينتقل. طيب فترفع المبتدا وتنصب الخبر، يعني عندما تقول محمد مجتهد فهنا محمد مبتدا مرفوع ومجتهد خبر مرفوع، ادخل كان، كان محمد مجتهدا، لاحظ كان محمد مجتهدا. فعندما نأتي ونعرب نقول محمد، ما نقول مبتدا خلاص الآن نسخت، نقول اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، مجتهدا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. طيب الطالبان مجتهدان، أدخل كان، كان الطالبان مجتهدين، لاحظ الطالبان هنا اسم كان مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، مجتهدين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، الخبر هنا يكون منصوب. الطلاب مجتهدون، طب أدخل كان، كان الطلاب مجتهدين، فالطلاب هنا اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره، ومجتهدين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع ذكر سالم. إذن لاحظ بارك الله فيك أن كان وأخواتها كان وصار وليس، عرفت كيف، وما ما زال ومن فك، هذه كلها كان وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها وتنصب الثاني ويسمى خبرها. طيب هذا ما يتعلق بكان وأخواتها. إن وأخواتها عكس كان، تدخل على المبتدأ والخبر لكنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فمثلا الطالب مجتهد، أدخل إن، تقول إن الطالب مجتهد، شوف صار هنا الطالبة، ليه؟ لأن انتقلت الآن من المبتدأ إلى اسم، تقول اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، مجتهد خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهر على آخره. طيب لو كانت الجملة الطالبان مجتهدان، أدخل إن عليها، إن الطالبين مجتهدان، لاحظ إن الطالبين مجتهدان، تقول الطالبين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، ومجتهدان خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طب لو كانت الجملة الطلاب مجتهدون، أدخل إن، إن الطلاب مجتهدون، تقول الطلاب اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، مجتهدون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. فلاحظ معي بارك الله فيك أن إن، أن إن وأخواتها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها، ويسمى إيش؟ خبرها. طيب طبعا إن وخواتها إن وأن وكأن وليت ولعل ولكن. طيب يا شباب هذه الناسخ الثاني وهو إن وأخواتها، من المسائل التي أشرنا لكم سابقا وننتبه لها، يعني كثير من الناس يخطئ عندما يأتي بعد إن وبعد كان شبه جملة جار مجرور، فاعلم أن هذا الخبر تقدم ثم يأتي بعد ذلك إيش؟ الاسم. فمثلا زيد في الدار، زيد في الدار، لو كانت الجملة في الدار زيد، في الدار زيد، أدخل كان عليها، تقول كان في الدار زيد، ما تتغير. ليش؟ لأن في الدار خبر إن وزيد اسم إن مرفوع، لكن أدخل إن، إن في الدار زيدا، لاحظ إن في الدار زيدا، لماذا؟ لأن زيدا اسم إن مؤخر، لأن زيدا اسم إن مؤخر، ولهذا إن إلينا إيابهم. شوف إن إلينا، إلينا جار مجرور، فيكون خبر إن متقدم، إياب إيابهم، شوف اسم إن مؤخر منصوب، ثم إن علينا حسابهم، شوف لاحظ، ثم إن علينا، علينا جار مجرور، هذا خبر مقدم، حسابهم اسم إن مؤخر. ولهذا ننتبه لهذه القضية، ولهذا بمالك أشار لها، وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البديء. يقول راعي الترتيب في تقديم مبتدأ على الخبر إلا في هذه الحالة، إذا كان الخبر شبه جملة وتقدم، فاعلم أن المتقدم خبر ثم يأتي بعد ذلك الاسم. طيب، الناسخ الثالث يا شباب، ظن وأخواتها، ظن وأخواتها، وقسم أهل العلم إلى قسمين، أفعال القلوب وأفعال تصير. نأخذ مثال هنا ومثال هنا. ظننت النحو صعبا لكن خاب ظنك. ظننت النحو صعبا وإذا به، ها، وإذا به كان سهلا. إذن ظننت النحو صعبا، فلاحظ ظن هنا تدخل على المبتدأ والخبر. أصل الجملة إيش؟ لو قال واحد النحو صعب، النحو مبتدأ مرفوع في الضمة الظاهرة الأخيرة، وصعب خبر، فأدخل ظن، ظننت أو ظن الطالب. طيب هنا فعل فاعل، طيب النحو مفعول، مفعول أول منصوب على بتنصبه الفتحة الظاهرة على آخره، صعبا مفعول ثاني منصوب على بتنصبه إيش؟ الفتحة الظاهرة على آخره. إذن ظن تدخل على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر، لأنه في هناك أفعال، وهذه تأخذها عند التوسع في أفعال سأل وأعطى، تدخل على مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. شوفوا يا شباب الآن التطبيق، الآن لاحظ معي، ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. ليش قلت ليس أصلهما؟ لأن ليس من أخوات كان، اسمها مرفوع، أصل، شوف أصلهما، وخبرها منصوب، مبتدأ وخبرا، يعني التطبيق يأتي تلقائي، ويأتي عندما تتقن أنت بإذن الله هذه الأصول، يكون التطبيق سهلا. يعني زي أي فن، في البداية أنت تتأمل وتحاول تستحضر، مثل التجويد يا شباب، يعني لما يتعلم الإنسان أحكام النون الساكنة والتنوين، الإدغام والإقلاب والإظهار والإخفاء، في البداية تجد الطالب يراجع ويتأمل ويشوف الحرف، بعدين أصبح قمر خلاص. فهكذا أي فن أنت إذا تعلمته وتعلمت أصوله، يعني يصبح التطبيق سهلا عليك بإذن الله. طيب الآن في ظن في نحن في ظن وأخواتها، انتهينا من. طيب نأخذ مثال لأفعال إيش؟ التصير، هذا مثال أخذناه لأفعال القلوب. طيب واتخذ الله إبراهيم خليلا، أصلها إبراهيم خليل يعني لله. طيب أدخل عليها ظن وأخواتها، اتخذ، هذا من أخوات ظن، اتخذ فعل ماضي مبني على إيش؟ على الفتح، هذا الأصل فيه، الله فاعل، لفظ جلالة مرفوع مرفوع الضم الظاهر على آخره، إبراهيم مفعول أول منصوب وعلامة نصبه فتحة. طبعا ولم نقل إبراهيما مثل خليلا، لأن خليلا بس عشان نوقفنا عليها قلنا خليلا، لأن إبراهيم ممنوع من الصرف، يعني ممنوع من التنوين، كلمة الصرف يعني التنوين، فهي من الكلمات الممنوعة من الصرف، وإن شاء الله تأخذون درس ممنوع الصرف عند التوسع. طيب فإبراهيم مفعول به أول منصوب عطف فتح ظهر آخره. خليل مفعول به منصوب، مفعول ثاني منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرها. إذن هذا ما يتعلق بالنواسخ، كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. الموضوع الثالث يا شباب نواصب الفعل المضارع. نحن عرفنا أن الفعل المضارع الأصل فيه ماذا؟ الإعراب. الأصل في المضارع الإعراب، ولهذا يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجزوما، فتدخل عليه النواصب، تدخل عليه النواصب فتنصب هذا الفعل. النواصب ذكرها أهل العلم هي أربعة: أن ولن وإذا وكي. النواصب أربعة: أن ولن وإذا وكي. أن هذه تدخل على المضارع المصدرية فتنصب الفعل. نعم، تقول مثلا أريد أن أفهم النحو، أبشر بسهولة فهمه بإذن الله. طيب، أريد أن أفهم، لاحظ أن هنا ناصبة وهي مصدرية طبعا، تول مع ما بعدها بمصدر. تقول أن حرف نصب ومصدر، طيب، وأيضا هو للاستقبال. طيب، أفهم نقول فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لاحظ معي أن أن عندما دخلت على الفعل نصبت الفعل، نصبت الفعل المضارع. وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم. شوف أن هنا حرف نصب ومصدر، مصدرية، نصبت فعل المضارع. نقول تصوموا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون. لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة وهي كل فعل اتصل به ألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة، فإنه ينصب بماذا؟ بحذف النون. طيب، لو كان الفعل معتل تكون علامة النصب مقدرة، مثلا لن يخشى المسلم غير الله. لاحظ لن يخشى، يخشى ماذا تقول فيها؟ فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر كما مر علينا. طيب، إذن يا شباب احنا نتكلم عن أن، احنا نتكلم عن أن، لا أن يخشى العبد ربه. أن هنا حرف نصب ومصدر، يخشى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع ظهور التعذر. طيب، هذا الناصب الأول. النصب الثاني لن، لن، لن يصعب عليك فهم النحو، لن يصعب عليك، أو قل لن يصعب علي فهم النحو. يا سلام، يصعب، شو نقول؟ شو نقول في إعرابها؟ طبعا لن حرف نصب ونفي، وأيضا هي للاستقبال. يصعب فعل مضارع منصوب إيش؟ بلن، وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. لن نبرح عليه عاكفين، عرفت كين؟ لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. طيب، إذن لن من أدوات إيش؟ من أدوات النصب. الناصب الثالث إذن، إذن حرف جواب وجزاء لما قبله. يعني شخص يقول لك أريد أن أحضر الدرس، تقول إذن تفهم، إذن تفهم. فلاحظ هنا إذن ناصبة، يعني حرف جواب وجزاء ونصب. تفهم فعل مضارع منصوب بإذن، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. اشترطوا لأن تكون إذن ناصبة، أول شيء تكون في صدر الجملة، شوف جملة إذن تفهم تكون في صدر الجملة، أيضا تكون متصلة بالفعل، ما يكون هناك فاصل، ما تقول إذن والله أو إذن إذا استمريت في الدرس، لا، مباشرة مباشرة تكون متصلة في الفعل. أيضا تكون إيش للمستقبل، تكون في المستقبل. إذن تفهم، إذن يعني إذا حضرت الدرس، يعني هذا المقصود في المستقبل تفهم. طيب العلامة الرابعة من أدوات النصب كي، وهي أيضا حرف نصب وحرف مصدر، وأيضا هي للاستقبال، وأيضا هي للاستقبال، فتأتي مستقلة بدون لام وتأتي مع لام. يعني حضرت البرنامج كي أفهم أو لكي أفهم، يعني سواء كانت معها اللام التعليلية أو لم تكن معها. طيب هنا نقول حضرت البرنامج كي أفهم. أفهم فعل مضارع منصوب بكي، وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. طبعا كي حرف كما قلنا حرف نصب ومصدر واستقبال. هذه الأدوات الأربعة يا شباب تنصب بنفسها، عن ولن وإذن وكي. هناك مباحث لأم الباب وهي أن، لأن أن هي أم هذه النواصب، فأن تنصب بنفسها وتنصب وهي مضمرة، وهي إيش مضمرة، فأن تكون أداة نصب بنفسها ظاهرة كما مر علينا وأن تصوموا، وأحيانا تكون ناصبة بس غير ظاهرة مضمرة، وهذا الإضمار قد يكون جائزا وقد يكون إيش واجبا، قد يكون هذا الإضمار جائز وقد يكون واجب. ذكروا أهل العلم أنه جائز بعد لام التعليل، بعد لام التعليل، بعد لام التعليل. أقول لك مثلا ركز لتفهم، ركز لتفهم، ركز فعل أمر طبعا مبني على السكون كما مر علينا. اللام هنا لام التعليل، تفهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، هكذا تقول في الإعراب. فعل مضارع منصوب ما هو باللام، لا، فعل مضارع منصوب بأن مضمرة هنا جوازا، يعني ممكن تظهرها. ركز لأن تفهم، ركز لتفهم، يعني جوازا، إضمارها ما هو واجب، جائز، ممكن تضمرها وممكن تذكرها. إذن ركز لتفهم، نقول فيها هنا إيش فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. ذكر موضوع ثاني، هذا تأخذ عند التوسع في جواز إضمار أن. طيب هناك خمسة مواضع يجب فيها إضمار أن، يعني يكون الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، بأن مضمرة إيش وجوبا. الموضوع الأول بعد كي إذا تجردت من اللام، إذا تجردت من الجام، يعني ما فيها معنى التعليلية. سلني كي أجيبك، سلني كي أجيبك، هنا أجيبك منصوب بأن مضمر وجوبا بعد كي، هنا كي تجردت من اللام لفظا غير موجود وتقديرا ما تقدر هنا، عرفت كيف؟ فتكون هنا أن مضمر وجوبا، أن مضمر وجوبا. النوع الثاني والحالة الثانية في إضمار أن وجوبا بعد حتى، إذا كانت حرف جر بمعنى إلى، نحو اجتهد حتى تنجح، يعني اجتهد إلى أن تنجح، اجتهد إلى أن تنجح، واضح؟ استمر في صومك حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس، استمر في درسك حتى ينتهي الدرس. فهنا نقول إيش؟ ينتهي فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى، لأنها هنا حرف جر بمعنى إيش؟ إلى، معنى إلى، استمر في درسك حتى إلى أن ينتهي الدرس، فهي تكون إيش؟ بمعنى إلى. ويشترط في نصب هذا الفعل بعد أن مضمر أن يكون مستقبلا، أن يكون إيش؟ أن يكون مستقبلا. إذن تأتي أن مضمرة وجوبا ناصبة للفعل بعد إيش؟ بعد حتى. طيب أيضا شباب، الموضوع الثالث لكون أل تنصب وهي مضمرة وإضمارها وجوبا بعد لام الجحود، بعد لام الجحود، بعد لام الجحود، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. لاحظ هنا لام الجحود كيف أعرفها؟ أن تسبق بفعل كان، كان وما يتصرف منه، وما كان وما يكون وكن وهكذا، يعني أن تسبق بكون المنفية، لابد تسبق بنفي ويأتي معها الفعل كان ومشتقاته. لاحظ هذه يطلق على لام الجحود، وما كان الله ليعذبهم. شوف يعذب هنا يقول فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. واحد يقول كيف أعرف لام الجحود؟ بعد كون منفي، دائما اللام هذه جاءت بعد كون منفي، وما كان الله ليظلمهم. شوف ليظلمهم، إذن يظلم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد إيش؟ بعد لام الجحود. ولم يكن الله ليغفر لهم، شوف ليغفر لهم، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد لام الجحود. إذن الضابط في لام الجحود أن تسبق بكون منفي. الرابع شباب من مواضع النصب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية أو واو المعية، بعد فاء السببية أو واو المعية، لكن تكون واقعة في جواب نفي أو طلب. الطلب طبعا يشمل الاستفهام والأمر والنهي، عرفت كيف؟ هذه كلها تدخل إيش؟ في الطلب. فإذا جاءت فاء السببية أو واو المعية بعد فاء بعد نفي أو طلب فإنها تنصب، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. شوف لا هنا نهي، سبقت بنهي بعدين جاءت الواو واو المعية، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. واو هنا واو المعية، نقول تأتي فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، بعد واو إيش؟ المعية، وعلم تصبه فتح الظهر، أو بعد فاء السببية، بعد فاء السببية. تقول مثلا احضر الدرس فتفهم النحو، احضر الدرس فتفهم النحو. لاحظ هنا فاء السببية يعني سبب فهمك للنحو إذا حضرت الدرس، وجاءت بعد أمر طلب احضر، لا بد أن تسبق يا شباب بنفي أو طلب، ومن الطلب الأمر، احضر الدرس. احضر طبعا فعل أمر مبني على السكون كما عرفنا، الفاعل طبعا هنا أنت، احضر أنت. الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة. ثم قال فتفهم، هنا عندما تنطق أنت ماذا تقول؟ فتفهم النحو، تكسر الميم. طب ليش تكسر وهي منصوبة؟ نقول هنا الكسر عشان التقاء الساكنين، احضر الدرس فتفهم النحو. أو ممكن فتفهم فتفهم النحو. لأن رحباني الموضوع الثاني، احضر الدرس فتفهم النحو. فتفهم هنا نقول تفهم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، بعد فاء السببية. إذن يا شباب من مواضع نصب الفعل المضارع بأن مضمر وجوبا أن يأتي بعد فاء السببية أو واو المعية الواقعتين في جواب نفي أو طلب. الموضوع الخامس والأخير بعد أو، بعد أو العاطفة، ويكون لها معنيان، ويكون لها معنيان، إما تكون معنى إلا أو تكون معنى إلى، أو تكون معنى إيش؟ إلى. فمثلا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يا سلام، لأستسهلن النحو أو أبلغ الإتقان، يعني لأستسهلن النحو إلى أن أبلغ الإتقان. لاحظ هنا معنى إيش؟ معنى إلى. عندما تريد أن تعرب لأستسهلن النحو إلى أن أبلغ، هنا لأستسهلن صعبة، لأستسهلن النحو أو أبلغ الكمال فيه. لاحظ هنا أبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد أو، بعد أو، لاحظ على تصبير فتحة. أحيانا أو هنا تكون معنى إلا، معنى إيش؟ إلا. مثلا تقول عظ المذنب أو يتوب، إلا إيش؟ أن يتوب، إلا أن يتوب. وممكن تكون معنى إلا، إلا أن يتوب، ممكن ممكن، لكن أحيانا ما تكون إلا، معنى إيش؟ إلا. لأقتلن المحارب أو يسلم، لاحظ أو يسلم، يعني إلا أن يسلم، إلا أن يسلم. فالمقصود أن أو هذه يا شباب تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى إلا، إلا. فيكون الفعل المضارع منصوبا بعدها لأن مضمرة وجوبا. الموضوع الأخير عندنا جوازم الفعل المضارع، جوازم الفعل المضارع. اعلم أن الفعل المضارع يجزم بنوعين من أنواع الأدوات، نوع يجزم فعلا واحدة ونوع يجزم فعلين. يعني الأدوات الجازمة التي تجزم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين، قسم يا شباب يجزم فعلا واحدة وقسم يجزم فعلين. الأدوات تجزم فعل واحد هي أربعة فقط: لم ولما وألم وألم. لم حرف نفي واستقبال وقلب، يعني عندما تقول لم يصعب الدرس على الطلاب، لاحظ يصعب فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، فهنا جزمت الفعل ونفت الصعوبة. وهذا أيضا إيش يكون؟ وقلبت الفعل من المضارع إلى الماضي، من الاستقبال إلى الماضي، يعني فعل المضارع يصعب يفيد الاستقبال لكن قلبته إلى الماضي. لم يصعب يعني أمر مضى فات. فلم أداة نفي وجزم وقلب، ومثلها لما أداة نفي وجزم وقلب، لكن لما تختلف عنها أنها تنفي الشيء الذي قرب وقوعه، تنفي الشيء الذي قرب إيش؟ وقوعه، بخلاف لم، بخلاف لم فإنها تنفي الشيء الذي ربما بعد وقوعه كثيرا. شوف ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما هو يعني قرب لكن ما دخل إلى، لاحظ لما أداة جزم، يدخل فعل مضارع مجزوم بلم وعلام جزمه السكون المحذوف لالتقاء الساكنين، هو الذي أردت أن أشير إليه قبل قليل. ولما ما قال ولما يدخل، ولما يدخل الإيمان، ليش؟ لأن الإيمان أولها ساكن، فالتقى ساكنان، وفي اللغة العربية ما يلتقي ساكنان، فهنا حرك بالكسر. ولما يدخل، مثل لم يكن الذين كفروا، نفس الشيء، لم هنا دخلت على الفعل يكن، فالنون ساكنة. طيب لم يكن الذين كفروا، الذين كفروا أولها حرف ساكن، فالتقى ساكنان، فنكسر الأول، نحرك الأول لالتقاء الساكنين. إذن يا شباب، لم ولما تزم فعلا واحدا، كذلك ألم وألم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. لاحظوا هنا ترى فعل مضارع مجزوم بألم، وعلامة جزمه ماذا يا شباب؟ حذف حرف العلة، ولهذا فتحة فوق الراء. وألم مثلها، ألم تفهم الدرس، فعل مضارع مجزوم بألم. طبعا لم ولما هذه اعتبرت واحدة، وألم وألما اعتبرت واحدة، يعني هذان اثنان. بقي الأداة الثالثة والرابعة، لام الأمر ولا الناهية، لام الأمر ولا الناهية. شوف لام الأمر، ما نقول لا الأمر، إنما لام الأمر، لأن حرف واحد، الحرف واحد ينطق باسمه كاملا، لكن لا الناهية حرفان، الحرفان ننطق بهيئتها التي أمامنا. فمن الخطأ تقول ولام الناهية، لا ما في شيء اسمه لام الناهية، لا الناهية. ومن الخطأ أن تقول لا الأمر، ما في لا الأمر، لام الأمر. وهكذا دائما في النطق في الحروف، يعني تقول وما موصولة، ما تقول والميم موصولة، لا، لكن تقول والميم للجمع. نعم كنتم أنتم والميم للجمع. فلما تنطق بحرف واحد تنطق باسمه، لكن عندما تنطق بحرفين تنطق بهيئتها التي أمامك. طيب إذن لام الأمر هذا من أدوات الجزم، تجزم فعلا واحدا. لتفهم النحو، لتفهم النحو، تفهم هنا نقول فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلام جزمه إيش؟ السكون، والفاعل أنت، والنحو إيش؟ مفعول. أيضا لا الناهية، لا الناهية، لا الناهية، لا تغفل عن الدرس، لا ناهية، تغفل فعل مضارع مجزوم بلا وعلام جزمه السكون. إذن هذه يا شباب أدوات تجزم فعلا واحدا. طبعا من الأدب قال أهل العلم لما يكون النهي موجه إلى ما هو أعلى منك، والأمر كذلك موجه لما هو أعلى منك، فهنا ما تسمى لا الناهية، تسمى لا يعني إذا كانت في حق الله الدعائية، يعني ولا تحمل علينا إصرا كما حملت عليهم، ولا تحملنا ما لا طاقة به. لحظة، هذه لا هي أساسا هي لا الناهية، لكن في حق الله عز وجل من الأعلى نقول فيها لا إيش؟ الدعائية. طيب هذا ما يتعلق بالأدوات اللي تجزم إيش؟ فعلا واحدا. الأدوات تجزم فعلين كثيرة يا شباب، يعني عدوا منها عددا إن ومن، شرطيات هذه الأدوات تجزم فعلين إثنتا عشرة تقريبا إيش؟ أداة، ومن وما ومهما وكيفما ومتى، هذا عند التوسع إن شاء الله يتيسر لك إيش إدراك ذلك. طيب إن تركز تفهم، لاحظ إن تركز تفهم، عندما تريد أن تعرف تقول إن أداة الشرط تلزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه، ممكن تكتفي إن أداة الشرط فقط. طيب تركز فعل مضارع مجزوم، طبعا هو فعل الشرط، فعل الشرط مجزوم وعلام جزمه السكون، تفهم فعل جواب الشرط مجزوم وعلام جزمه السكون، واضح؟ إذن إن تدخل على فعلين، الأول جواب الشرط والثاني جزاؤه، وتجزم الفعلين، تجزم الفعل الأول وتجزم الفعل الثاني. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. لاحظ إن تتقوا، تتقوا نقول فعل مضارع مجزوم، طبعا إن أداة شرط تجزم فعلين، فعل الشرط تتقوا مجزوم على جزمه ماذا يا شباب؟ حذف النون لأنه من أفعال خمسة، أصلا تتقون. طب والواو من يعربها الآن سريعا؟ الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، لاحظ في محل رفع فاعل، وهذا الإعراب كما أشرت لكم دائما ما يتغير، واو الجماعة هذه دائما تكون إيش؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. طب والألف المكتوبة بعد الواو هذه تسمى ألف فارقة، هذه ما لها يعني علاقة في الإعراب، ما لها، لكن هي فارقة، فارقة عن ماذا؟ تفرق بين الجمع والمفرد، وهذا خطأ يخطئ فيه كثير من الناس. يعني تجد واحد يكتب أنا أدعو ربي ليلا ونهارا، وتجد أدعو يحط بعدها ألف، ليه يا أخي؟ أنت تتكلم عن نفسك، واو مو بعد كل واو تضع ألف، الآن هذا أنت تتكلم عن نفسك مفرد، أدعو ما تضع ألف خلفها، وهذا خطأ، إنما ألف توضع مع الجمع. لو قلت مثلا المسلمون لن يدعوا غير إلههم، نعم هنا تضع ألف لأنها جمع، واضح شباب؟ طيب إن تتقوا الله، تتقوا فعل الشرط، إن تتقوا الله يجعل، يجعل جواب الشرط مجزوم على من جزمه ماذا؟ السكون. إذا لاحظ كيف أن هذه الأدوات تجزم فعلين. نأخذ مثالا آخر ونكتفي. حيثما تستقم، حيثما تركز تفهم، حيثما تركز تفهم. لاحظ تركز هنا فعل الشرط مجزوم على السكون، وتفهم جواب الشرط. طيب مهما تأتينا به من آية فما نحن لك بمؤمن. هنا تلاحظ مهما تأتينا، تأتينا فعل مضارع، فعل الشرط مجزوم وعلامة جزم إيش؟ حذف الياء، أصلها تأتي، والفعل المعتل يجزم بإيش؟ بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة، وهنا العلة الياء، ممكن تقول مجزوم بحذف الياء أو مجزوم بحذف العلة. ثم جواب الشرط هنا تأخذ عند التوسع يكون جملة إيش؟ اسمية. طيب يا شباب، إذن بهذا فرغنا والحمد لله من ما يتعلق بهذه المادة، مادة النحو، وأرجو من الله عز وجل أن قد وفقنا الله عز وجل في هذا العرض وفي هذا التسهيل بإذن الله، وستنزل لكم إن شاء الله من قبل اللجنة المسؤولة عن هذه الدروس وهذه القناة مادة فيها زيادة تفصيل وبحث لمن أراد ذلك. وغدا موعدنا بإذن الله مع الفن الثالث والمادة الثالثة، تسهيل العقيدة في الإيمان. أسأل الله أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.